زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد هذه الليلة، ليلة 23 من رمضان، من الليالي المهمة جدا التي يرجى فيها إصابة ليلة القدر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر وإصابتها، إنه سميع مجيب. ونعود إلى الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن من قصص القرآن العظيم قصة سبأ. قال الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث، ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. سبأ من ملوك اليمن، سبأ من ملوك اليمن وأهلها. وكانت بلقيس صاحبة سليمان عليه السلام منهم، وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشتهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم. وبعث الله تعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى، ثم أعرضوا عما أمروا به، فعوقبوا بإرسال السير السيل والتفرق في البلاد. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبأ، ما هو؟ أرجل أم امرأة أم أرض؟ فقال: بل هو رجل ولد عشرة، فسكن اليمن منهم ستة من أولاده العشرة، وهؤلاء أولاد غير، لا يشترط أن يكونوا أولاد مباشرين، المهم أن من صلبه عشرة أولاد، سكن منهم اليمن ستة. قال: وبالشام منهم أربعة، فأما اليمانيون فمذحج وكندس والأزد والأشعريون وأنمار وحمير عربا كلها، وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان. قال ابن كثير رحمه الله عن هذا الحديث: إسناده حسن. وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند: إسناده صحيح. وروى الترمذي رحمه الله عن فروة بن مسيك المرادي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر في الحديث، فقال رجل: يا رسول الله، وما سبأ، أرض أو امرأة؟ قال: ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب، فتيامن منهم ستة سكنوا باليمن، وتشاءم منهم أربعة، يعني سكنوا بالشام، فأما الذين تشاءموا في الشام فلخم وجذام وغسان وعاملة، وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وأنمار. قال ابن كثير رحمه الله: ومعنى قول صلى الله عليه وسلم ولد عشر من العرب، أي كان من نسل هؤلاء العشر الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن، لا أنهم ولدوا من صلبه، بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر، كما هو مقرر مبين في مواضعه من كتب النسب. إذن هؤلاء العشرة ترجع إليهم قبائل عربية، وحصل أن منهم من كان باليمن ومنهم من رحل إلى الشام، فإذن بالشام قبائل عربية أصلها من اليمن. والتفرق هذا حصل بعد سيل العرم، ولذلك قال: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة، أي بعدما أرسل الله عليهم سيل العرم، منهم من أقام ببلادهم ومنهم من نزح عنها إلى غيرها. فإذا قال قائل: القبائل العربية الموجودة في بلاد الشام، كيف ذهبوا إلى بلاد الشام ومتى ذهبوا إلى بلاد الشام؟ فيقال بناء على هذا الحديث: تاريخيا ذهبوا بعد سيل العرم، لما فرقهم، تفرقوا في البلدان، السيل هذا فرقهم، إذن هذا كان سبب ذهاب هذه القبائل، هؤلاء رؤوس القبائل العربية، هؤلاء الذكور الذين تناسلت منهم القبائل العربية في بلاد الشام وكذلك في اليمن. وقد أنعم الله عليهم أولا قبل السيل، أنعم عليهم ليوحدوه، كما قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، في محلهم الذي يسكنون فيه آية من النعم الوفيرة، وأغدق الله عليهم الأشياء العظيمة، جنتان عن يمين وشمال، عن يمين بلدتهم جنة، وعن شمالها جنة، والجنة البستان العظيم، هذه الجنان متراكبة الأشجار، وافرة الثمار، متنوعة العطاء، يحصل لهم بها الغبطة والسرور. فأمرهم الله بشكر هذه النعمة، قال: كلوا من رزق ربكم، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فهذه النعم التي أمرهم الله تعالى بشكرها كانت تتمثل برزق رغيد رزقهم الله من هاتين الجنتين، وبلدة طيبة حسنة الهواء قليلة الأمراض. وعدهم الله عز وجل إن شكروه أن يغفر لهم، وقال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. لكن ما حصل هذا منهم، فأعرضوا عن توحيد الله وعبادته وشكره، وعدلوا إلى عبادة الشمس من دون الله، كما قال الهدهد لسليمان عليه السلام: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم، أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. نتيجة لهذا الكفران، يعني بدلا من أن يعبدوا الله ويوحدوا، فإذا بهم يشركوا يعبدون غيره، مع أنه هو الذي أنعم عليه، فانتقم الله منهم. كيف كان الانتقام؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم. والله إذا قال شيء كن فيكون، سيل، بحر، نهر، كن. فالله عز وجل أمر بهذا السيل، بهذا السد أن يسيل عليهم، فأرسلنا عليهم سيل العرم، الماء الغزير الشديد، فتحطمت الجنتان وتبدلت الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة، صارت أشجار لا تفع فيها، كما قال تعالى: وبدلناهم بجنتيهم السابقة المثمرة اليانعة النضرة كثيفة الأشجار والثمار، جنتين أخرين، لكن ماذا فيها؟ ذواتي أكل، لكن قليل. أين هو من الأكل السابق؟ لا يقارن. أكل خمط وأثل، الخمط والأثل نوعيات رديئة من الطعام جدا، وشيء من سدر قليل أنفع، السدر أنفع من الأشجار السابقة، ولذلك قليل، لكن لا يقارن لا السدر ولا الخمط ولا الأثل بما كانوا عليه. أين الثمار الناضجة والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأنهار الجارية؟ تبدلت كلها إلى شجر ذي شوك كثير وثمر قليل بسبب كفرهم وشركهم وتكذيبهم وعدولهم إلى الباطل. ولذلك قال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا، عاقبناهم بكفرهم. وهناك ناس في هذا الزمن الله أنعم عليهم بنعم وفيرة وأعطاهم أموال طائلة، ولكنهم طغوا فسلبهم الله إياه، فيقول لك: كنا فو صرنا مديونين، الآن أنا توي طالع من السجن بسبب ما حصل من الديون المتراكمة عليه. فعلا هناك أناس كانوا أصحاب ثروات انتقم الله منهم بسبب طغيانهم، وصاروا مشردين مطاردين، أحوالهم في ضنك وشدة وضيق. ذلك جزيناهم بما كفروا عاقبناهم، وهل نجازي إلا الكفور؟ فالمجازاة هنا خاصة بالعقوبة، لأن الله يجازي بالحسنات ويجازي على الحسنات ويجازي على السيئات، لكن هذه عقوبة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، الآن يسرد لنا نعمة أخرى من النعم التي أعطاهم الله إياها، أنه لأن نعمه عليهم لم تكن فقط في بلدهم، لكن حتى خارج بلدهم، خارج البلد في نعم. كيف؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. كانوا يحتاجون للتجارة ويسافرون، يضربون في الأرض. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، قيل الشام، لأن الله بارك في الشام مسجد الأقصى وما حوله الشام، فجعل الله من مكانهم في اليمن إلى الشام طريق التجارة، هذا كله طريق ميسر سهل. كيف؟ جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، قرى ظاهرة بينة واضحة يعرفها المسافرون، متقاربة متواصلة، بحيث لا يحتاج المسافر إلى زاد وماء، بل يخرج من بلدته في اليمن مثلا يجد قريب منها بلدة على طريق السفر إلى الشام، ينزل بلدة هذه يمشي يجد بلدة أخرى، يمشي يجد بلدة أخرى، وهكذا بلدات كثيرة على الطريق. يعني جعل لهم طريق سفر مأهول بالبلدات والقرى، بحيث أنهم لو أرادوا السفر يسر عليهم الطريق، لا يحتاج إلى حمل زاد كثير وماء ويقطع مفاوز وصحاري، لا، طريق تجارتهم طريق عامر بالبلدات الظاهرة. وقدرنا فيها السير بحيث يعرفونه ولا يتيهون فيه، قدرنا فيها السير، جعلنا هذه القرى على مسافات معينة معروفة، وقرى ظاهرة على الطريق بينة، فلا يضيع ولا يتيه ولا يحتاج حمل زاد كثير، وأيضا المسافات معروفة واضحة، وقدرنا فيها السير يعرفونه ولا يتيهون، كان سفرهم آمنا لا خوف فيه، ما في قطاع طرق، في أمن في طريق السفر. ولذلك قال الله: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فالأمن كان في الليل وفي النهار، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، سواء في الليل أو في النهار الطريق آمن. لكن ما لا فائدة، ما استجابوا ولا قدروا ولا شكروا النعمة، ما قدروا الله حق قدره ولا شكروا نعمته، كفروا بالله، ملوا النعمة لدرجة السفه، يعني السفه والطيش البطر. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ملوا النعمة وطلبوا أن تتباعد الأسفار بين القرى التي كان السير فيها ميسرا. وفي قراءة أخرى ربنا بعد بين أسفارنا، أحب المفاوز التي يحتاجون فيها إلى قطع الزاد والرواحل وأن يسيروا في الحر والخوف. وهذا يذكرنا بما طلبه بنو إسرائيل من موسى، الله أعطاهم المن والسلوى وأشياء يسيرة جدا لا تحتاج إلى جهد، أنواع من السمان يصيدونه بسهولة وحلوة ويأتيهم رغدا. ماذا قال بنو إسرائيل لموسى مع كل هذه النعم؟ قالوا ادعوا لنا ربك يخرج ما تنبت الأرض من إيش؟ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. يعني واحد يعدل بالمن والسلوى، يعدل بالمن والسلوى، البصل والثوم والكراث والعدس بطر، ملوا النعمة. وهؤلاء كذلك. ولهذا قال موسى لبني إسرائيل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وعوقبوا على ذلك اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وقال عز وجل وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزق ورغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ظلموا أنفسهم إذن، كفروا بالنعمة فعاقبهم الله فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. صارت سيرتهم على ألسنة الناس، جعلناهم أحاديث يسمر بها المسافرون، جعلناهم أخبار، شيء كان ومضى وصار قصة، صار الناس يروها لبعضهم. راحت ذهب اجتماعهم وانتهت ألفتهم وعيشهم الهنيء وتفرقوا في البلدان وصاروا شذر مذر حتى صار يضرب بهم المثل. إلى الآن عند العرب في أمثال العرب تفرقوا أيدي سبأ، تفرقوا أيادي سبأ. إذا واحد أراد يضرب مثل بتفرق الشيء وتبعثره وتشتته، مثلا مجموعة من الناس أو قبيلة تفرقوا فيقولون تفرقوا أيدي سبأ، يعني كما تفرق أولاده في البلدان فرقهم الله. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهكذا حل بهم العذاب وبدلت النعمة نقمة وتحولت العافية إلى بلاء وصارت العقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام. وكان في هذا عبرة ودليل على قدرة الله وبطشه ونقمته لكل صبار عبد شكور على النعم. فالصبار الشكور هو الذي ينتفع بهذه القصة. ولهذا قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فإذن من فعل مثلهم فعل به مثل ما فعل بهم. وشكر الله تعالى لحافظ النعمة، وينتقم الله ممن كفر بالنعمة، والجزاء من جنس العمل. قال مطرف رحمه الله نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. وهذا معنى حديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إبليس الذي أغواهم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين من الذين لم يكفروا بالنعمة، لأن المؤمنين ليس له عليهم سلطان. صدق عليهم إبليس ظنه، إبليس ما أجبرهم إجبارا، إبليس دعاهم إلى الأمان والغرور فأطاعوه. قال الحسن البصري: والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم على شيء، وما كانوا إلا غرورا وأمانيا دعاهم إليها فأجابوا. وهذه القصة فيها فوائد متعددة، إذ أن سبأ يعتبرون نموذجا عمليا لكل من تمرد على أوامر الله واستخدم النعم في غير وجهها. في بعض البلدان التي تسلط عليها من تسلط كان فيها نعمة كبيرة وخير، لكن يقولون كان واحد إذا أكل من السندويتش لقمتين ركله برجله الباقي، يجعله مثل الكرة برجله، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى وسلط عليهم من أراذل الخلق من سلط. وهكذا: إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. والقرآن فيه تحذيرات من الله سبحانه وتعالى لمن أنعم عليهم أن يسلكوا سبيل قوم سبأ. لقد ذكر الله تعالى في القرآن مواضع أن الكفار تمتعوا في الدنيا بجنات وجنة وجنتين، ولكنها زالت. ذكر لنا قصة صاحب الجنتين وأصحاب الجنة وسبأ، جنتين عن يمين وشمال. فها هم قوم سبأ قد أزال الله جنتيهم، وصاحب الجنتين في سورة الكهف أحيط بثمره وانتهت، وأصحاب الجنة في سورة القلم طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، وفرعون ومن معه فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. فالله تعالى يعاقب بإذهاب النعمة، هذا هو الشاهد، العقوبة بإذهاب النعمة. إذا لم تقدر حق قدرها ولم تشكر أذهبها الله، سلبها من هي عنده بسبب عدم شكره. والرزاق هو الله تعالى. ومن العبر العظيمة قوله تعالى: كلوا من رزق ربكم. أعطاهم رزقا لكن أعرضوا وتولوا، أعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. سنة الله التي لا تتبدل ولا تتخلف. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. النعمة إذا لم يقم العبد بشكرها ستكون عذابا وعقابا. هذا الماء الذي كان نعمة لسبأ صار عقوبة عليهم، تحول إلى سيل حطم جنتيهم. ذلك جزيناهم بما كفروا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقرآن يبين في غير موضع أن الله لم يهلك أحدا ولم يعذبه إلا بذنب، يعني ما يهلك الله قوما بلا سبب منهم، ما يهلك الله قوم بدون معاصي، ما تجي عقوبة على قوم إلا في معاصي. ما في قرية أو قبيلة أو بلد صالحة وجاءتها عقوبة عامة. قال الله عن سبأ: ذلك جزيناهم بما كفروا. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما كنا مهلك القرى وإلا وأهلها ظالمون. وكذلك فإننا عرفنا من الآيات أن الذي ينتفع هو صاحب الصبر والشكر، الصبار الشكور، أما المعرض فلا ينتفع. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ولذلك كان الصبر على ثلاثة أنواع: نصبر على الطاعات نعملها، الواجبات نقوم بها، نصبر عن المعاصي فنجتنبها ونحذر منها ولا نقع فيها، نصبر على أقدار الله المؤلمة إذا حلت بنا نصبر عليها لا نجزع، لا تنوح المرأة، لا تشق ثيابها، لا تقطع شعرها، لا يجوز الاعتراض على أقدار الله ولا أن يلام الله على المصيبة. وشكر الله عز وجل يكون بثلاثة أشياء: بالقلب، بالإقرار بالنعمة والعلم أنها من عند الله ونسبتها إليه، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال المؤمنون مطرنا بفضل الله، قال الكفار مطرنا بنوع كذا وكذا. إذن شكر النعمة الأول بالقلب، الاعتراف للمنعم: أبوء لك بنعمتك علي، اعترف. وباللسان التحدث بها والثناء على الله بها، فيقال يشكر الله عز وجل على النعمة فيقال الحمد لله. كم ذكر من الأذكار فيه الحمد لله؟ على الطعام الحمد لله، وعلى الشراب الحمد لله، وإذا لبس اللباس الجديد الحمد لله، وهكذا يحمد الله تعالى على النعم يوميا. وبالجوارح أن تعمل بها بطاعة الله وأن تسير إلى طاعة الله، وبيديك وتنظر بعينيك وتسمع بأذنيك ما يرضي الله، وهكذا، فتشكر ربك بالجوارح. قال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قال القرطبي في هذه الآية: سؤال ليس في هذه السورة أشد منه، وهو أن يقال لما خص الله تعالى المجازاة بالكفور ولم يذكر أصحاب المعاصي. فتكلم العلماء في هذا فقال قوم: ليس يجازى بهذا الجزاء الذي هو الاصطلام والإهلاك إلا من كفر. قال مجاهد: يجازى بمعنى يعاقب، وذلك أن المؤمن يكفر الله تعالى عنه سيئاته، والكافر يجازى بكل سوء عمله. فالمؤمن يجزى ولا يجازى لأنه يثاب. قال طاووس: هو المناقشة في الحساب، فأما المؤمن فلا يناقش الحساب. وقال النحاس: وأولى ما قيل في هذه الآية وأجل ما روي فيها أن الحسن قال مثلا بمثل، وهل نجازي إلا الكفور مثلا بمثل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حوسب هلك. فقلت: يا نبي الله، فأين قوله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب هلك. وهذا إسناد صحيح، وشرحه أن الكافر يكافأ على أعماله ويحاسب عليها ويحبط ما عمل من خير. وهذا يبينه قوله تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا. وفي الثاني: وهل يجازى إلا الكفور، ومعنى يجازى يكافأ بكل عمل عمله، ومعنى جزيناهم وفيناهم. فهذه حقيقة عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين الصابرين، ومن العابدين المنيبين، والتائبين الأواهين، إنه سميع مجيب.